الوجه الثاني الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر كما تقدم من الرضا بالفطد والحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. الوجه الثالث الرضا بما لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه وشرب الأدوية من رضا محبوبه ولو كان في ذلك هلاك نفسه كما قال بعضهم فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك الألم ولا ينبغي أن ينكر ذلك من فقده من نفسه لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فرط حبه. ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه. ولعمري أن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات، فمن فقد القلب فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. أما الدعاء فقد تعبدنا الله تعالى به، وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعوننا رغبا ورهبا، الأنبياء 90. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به وذم الراضي به، وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم، وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا. فإن قيل فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى التبس على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن الخلق، وهو جهل محض. بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد. فأما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه آخر فليس ذلك بمتضاد، نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك وساع في إهلاكه، فتكره موته من حيث أنه مات عدوك وترضاه من حيث أنه عدوك. وكذلك للمعصية وجهان، وجه إلى الله تعالى من حيث أنها اختياره وإرادته فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، ووجه إلى العبد من حيث أنه كسبه ووصفه وعلامته لكونه ممقوتا عند الله تعالى وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت، فهو من هذا الوجه منكر ومذموم ولا ينكشف هذا إلا بمثال. فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه إني أريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني، أو إني أريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني، وأنصب لذلك معيارا صادقا وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى الشتم لي، إلى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا. فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي، وكل من أبغضه علمت أنه محبي وصديقي، ثم فعل ذلك وحصل مراد من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه إذا كان حقه أن يصبر ولا يشتم. فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانه. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل ويعادي من عاداه وأبعده عن حضرته. وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فإنه بعيد مطرود. والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. وبهذا يتقرب جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث أنه قضاؤه. وهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إنشائه، وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي، والله تعالى أعلم. ومما يتعلق بالمحبة قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. وكانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ باب في النية والإخلاص والصدق. اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكاء إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكاء إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكاء إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الفرقان 23. وليت شعري، كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا لتحصل له المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة. ونحن نذكر ذلك في 3 فصول. الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأنعام 52. والمراد بالإرادة النية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجاهما في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث أنس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وعن أبي كبشة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل هذه الأمة أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته مالا ولا علما فيقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن أبي عمران الدوني قال: تصعد الملائكة بالأعمال فينادي الملك: ألقي تلك الصحيفة. قال: فتقول الملائكة: ربنا. قال: خيرا وحفظنا عليه. فيقول تبارك وتعالى: إنه لم يرد به وجهي. قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين. فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول عز وجل: إنه قد نواه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترضه الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله تعالى. وكان بعضهم يقول: دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى. فقيل له: انوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم العمل، فإنه من نوى أن يصلي بالليل فنام كتب له ثواب ما نوى أن يفعله. وقد جاء في الحديث: ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه صدقة تصدق بها عليه. وقد جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. والنية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد. واعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المعاصي فلا تتغير عن موضعها بالنية، مثل من يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير فإن النية لا تؤثر فيه، فإن قصد الخير بالشر شر آخر، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشر، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهان. واعلم أن من تغرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام كان كتغرب علماء السوء بتعليم العلم السفهاء والأشرار المشغولين بالفسق، فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى، يتكلبون على الدنيا ويتبعون الهوى، ووبال ذلك راجع إلى معلمهم. إذا علم علم فساد نياتهم ومقاصدهم. ومن هذا القبيل القصاص القصص، فإن مقاصد أكثرهم معروفة، وقصدهم اجتلاب الدنيا وأخذ الأموال كيف اتفق، فتعليمهم إعانة على الفساد، فقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد. وأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا، بل إذا انضاف إليها قصد خبيث تضاعف وزرها وعظم وبالها. القسم الثاني الطاعة، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما الأصفى أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير، فإن والرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة 10 أمثالها. مثال ذلك القعود في المسجد، فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة، منها أن ينوي بدخول انتظار الصلاة، ومنها الاعتكاف وكف الجوارح، فإن الاعتكاف كف، ومنها دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد وإلى ذكر الله تعالى فيه ونحو ذلك، فهذا طريق تكثير النيات. فقف على ذلك سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. القسم الثالث المباحات، فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نية تصير بها قربات وينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات، فكل ذلك يسأل عنه في القيامة، لما فعله وما الذي قصد به. مثال ما ينوي به القرب من المباحات أن يتطيب، وينوي بالطيب اتباع السنة واحترام المسجد ودفع الروائح الكريهة التي تؤذي مخالطيه. وقال الشافعي رحمه الله: من طاب ريحه زاد عقله. وكذلك معالجة رأسه تزيد فطنته وذكائه، فيسهل عليه إدراك مهمات دينه. وقال بعض السلف: إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء، وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين. فمن قصد من الأكل التقوى على العبادة، ومن النكاح تحسين دينه وتطيب قلب أهله، والتوصل إلى ولد يعبد الله بعده، وتيب على ذلك كله، ولا تحتقر شيئا من حركاتك وكلماتك، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وصحح قبل أن تفعل ما تفعل، وانظر في نيتك فيما تتركه أيضا. واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها، أما في الحال أو المآل. وربما سمع بعض الجهال ما أوصينا به من تحسين النية فقال: عند أكله نويت أن آكل لله، أو عند قراءته نويت أن أقرأ لله، وظن أن ذلك نية، وليس كذلك. إنما النية انبعاث القلب وتجري مجرى الفتوح من الله تعالى، وليست النية داخلة تحت الاختيار، فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر، وإنما تتيسر له في الغالب لمن قلبه يميل إلى الدين دون الدنيا. والناس في النيات على أقسام، منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث القول، ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء، وثم مقام أرفع من هذين، وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية، وهذا لا تتيسر لراغب في الدنيا، وهي أعز النيات وأعلاها، وقليل من يفهمها، فضلا عن أن يتعاطاها. وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكر في جلاله حبا له. وقد حكى أحمد بن خضروي أنه رأى رب العزة في منامه فقال: كل الناس يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني. لا في ملحوظة تحت يقول: لا يجب أن نأخذ الأخبار التي ترد عن رؤية الله تعالى في المنام باطمئنان، إنما هي مزاعم الصوفية التي لم يرد ما يؤيدها من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرؤية ولو في المنام تقتضي التجسيم والتشبيه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وغرضنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات، ومن غلب على قلبه منها فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرها، فإنه لم يتيسر له العدول إلى غيرها. ومن حضرت له نية في المباح ولم تحضر من في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه. مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه، ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم. فالأكل والنوم أفضل، بل لو مل العبادة لكثرة مواظبة عليها وعلم أنه لو ترفه ساعة بمباح عاد نشاطه، فذلك أفضل من التعبد حينئذ. قال علي عليه السلام: روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكرى. وهذه دقائق لا تدركها إلا بممارسة العلماء، فإن الحاذق في الطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته، ويستبعد ذلك القاصر في الطب، وإنما يبتغي به أن تعود قوته ليحتمل المعالجة. وكذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي قرنه حيلة منه ليستجره إلى مضيق. فسلوك طريق الله تعالى كله حرب عن الشيطان ومعالجة للقلب، والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم، بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن ينكشف لهم أسرف ذلك أو ينال ذلك المقام. الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا وأقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، فيقول: إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، فيوحي الله تعالى إليهم: أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي لم يخلص في عمله فاجعلوه في سجين. ويصعدون بعمل العبد يستثقلونه، فيوحي الله إليهم: أنكم حفظ على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوا واجعلوه في عليين. ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لا أقطع عن هذه الشجرة. فجاء إليها ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لا أقطع عنها. فقاله الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها ولك دينارات إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دينارين، ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا، فقام غضبان ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قطعها سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال: وتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان، وقال: جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين فسلطت عليه. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي وتخلصي. وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء فيحضر حيث يحضرنا من عرس أو مأتم. فاتفق أنه حضر يوما فاتفق أنه حضر يوما موضعا في مجمع النساء، فسرقت درة، فطاحوا أغلقوا الباب حتى نفتش، ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه، فدعا الله بالإخلاص وقال إن جوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا، فوجدت الدرة مع تلك المرأة، فصاحوا أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة. بيان حقيقة الإخلاص. اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا، والإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجة. فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم من في بابه، وإنما نتكلم الآن في من انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس. ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يعتق عبدا يتخلص من مؤونته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو للتخلص من شر يعرض له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام ونحو ذلك. فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور. فلذلك قيل من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعف تنقية القلب من هذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله تعالى. قيل لسهل أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. وعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي، وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه. ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل فليطلب هناك. وحاصل أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صف الإخلاص، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. وقد قيل ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل، وأريد به العالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها. والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. فصل في حكم العمل المشهوب واستحقاق الثواب له. أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه لا له، وهو سبب للعقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب. ولا إشكال في هذين القسمين، وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. وقد اختلف الناس في ذلك هل يقتضي ثوابا أو عقابا أو لا يقتضي شيئا أصلا، وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك. والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة البواعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفساني تقاوم وتساقط وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء. وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس، إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي لم ينفك السفر عن ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع حصله الثواب، ولكنه لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا، والله تعالى أعلم. الفصل الثالث في الصدق وحقيقته وحقيقة فضله. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم. وقال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس.